العنف الدائم على أعدائهم أجمعين من القامة إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكمة كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قلنا أن الغيبة من الذنوب الكبيرة التي تنعكس على المجتمع بضرر بالغ، حيث فيها هتك الأعراض وفيها إسقاط الشخصيات وفيها تشويه السمعة وفيها نشر الرذيلة وما إلى ذلك من أضرار. ولكن وجاءت الحديث أيضا تحذر وتشدد على العقوبة لمن يمارسها على من يمارسها. ولكن هناك موارد تستثنى فيها من اسم الغيبة. تحدثنا في الدرس الماضي في الأعذار المرخصة في الغيبة، وقلنا التظلم، والأمر الثاني الاستعانة على تغيير المنكر، الأمر الثالث الاستفتاء. اليوم نتحدث عن الأمر الرابع وما بعده حسب ما يسع الوقت. الأمر الرابع من الأعذار المرخصة في الغيبة: تحذير المسلم من الوقوع في الخطر. إذا أنت ما تحذر هذا من فلان عابث يعبث به هذا الإنسان، فهنا لابد من تحذير هذا الإنسان من ذاك العابث. تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشر، ومن جانب آخر ونصح المستشير. واحد يسألك يستشيرك، مثلا يريد يتزوج أو هي تريد أن تتزوج فتسأل عن فلان، وهكذا لو إنسان يريد يدخل في شراكة مع فلان شخص تجارية يسألك بأمواله، زين أنا أشارك فلان أو ما شابه. يعني بالتالي أنت لابد هنا أن تنصح من يستشيرك. فإذا تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشر هذا جانب، ونصح المستشير جانب آخر. يتحدث في الشطر الأول من تحذير المسلم من الوقوع في الخطر، مثل: فإذا رأيت متفقها، مو فقيه، يتظاهر، الناس يفكروا فقيه، لأن الفقاهة فيها التزام، فيها معرفة والتزام، الفقاهة فيها خوف وخشية من الله، وبالتالي من لا يخشى الله ليس بفقيه. فإذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من أهله فلك أن تنبه الناس على نقصه وقصوره عما يؤهل نفسه له، وتنبههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد له. عالم زين ينافق، فلازم تحذر الناس من الصلاة خلفه حتى لا يغرر بهم. عالم طبيعته إشعال الفتن بين الناس، لازم تحذر الناس حتى هذا لا يشعل فتنة بين الناس. عالم غير مؤهل لقيادة الناس لقصوره العلمي، فهم على قد حاله، إنسان مو لعاب، هذا مو الذي يكون شنو يتصدر قيادة الناس. هذا إذا يقود الناس يؤدي بهم إلى الدمار، لازم تتحذر الناس منه. وهكذا بصورة عامة، زين، سواء كان متفقه أو كان إنسان متصدي للساحة، مو لازم عليه عمامة، يتصدى للساحة أو ما شابه، سواء كان شخص، كان مؤسسة، كان تجمع، هؤلاء أو هو، زين، إذا ما يحذر الناس منه أو منهم يعبثون بالناس. الآن من جد يقول غيبة ما يجوز، هذه فيها وراء أضرار، هاي أمور قيم ومصالح المجتمع. هذا واحد يجي يسوي يكون جمعية، زين، أو حزب أو ما شابه من أسماء مؤسسة، بس هذه هدفها العبث، زين، لازم تحذر الناس. وهكذا قد يكون مشروع تجاري، شركة باسم شركة تجارية، لكن هؤلاء عندهم، أنت تعلم أن هؤلاء، زين، يعبثون وينهبون أموال الناس، حذر. وهكذا بصورة عامة، إذا أكو جهة على شكل مجموعة أو على شكل شخص، هؤلاء يعبثون بقيم الناس أو بمصالح الناس أو بأموال الناس، يعبثون في المجتمع، يريدون العبث وإن كانوا يتظاهرون بالصلاح. أنت هنا لابد أن تحذر الناس، لا تجي تقول لا غيبة، تريد تقول فلان عالم كذا قال لك اسكت غيبة، شنو غيبة؟ على كيفك غيبة؟ لازم أنت تلتفت، هذا اطلب منا الدليل والبرهان. إيه طبعا، قل له عفوا، تتكلم عندك دليل وبرهان؟ إذا ما عندك دليل وبرهان اغلق الموضوع، هذا صح. أما واحد عنده دليل وبرهان، اطلب لك حق أن تطلب الدليل والبرهان. وأنت أيضا لما تريد تتحدث مطلوب منك أن تأتي بالدليل والبرهان. إذن تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشر، ونصح المستشير، دون وقوع في الخطر والشر، فإذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من أهله، مو أهل أن يكون فقيها، فلك أن تنبه الناس على نقصه وقصوره عما يؤهل نفسه له، عما يؤهل نفسه له، وتنبههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه. إذا انقاد لهذا يقودهم عليهم السلام. على الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إذا هليت الأمة ذراعا مثل يزيد فعلى الإسلام سلام، إذا هذا اللي يقودهم. وبالتالي الطغاة، زين، وما شابه الذين يقودون المجتمعات هم ظلمة فضلا عن دمار المجتمع. وهكذا، وكذلك إذا رأيت رجلا يتردد إلى فاسق يخفي أمره، يروح لفاسق وهذا الفاسق يخفي أمر فسقه، وأنت هذا تخاف عليه، يعني هذا الإنسان الذي يتردد على هذا الفاسق قد يسقى خمره مثلا، ما يدري، فاسق وعنده رد، هذا يروح إليه يسقي خمر في بيته، أو يفعل الفاحشة أو ما شابه. وكذلك إذا رأيت رجلا، إنسان صالح، إنسان عادي، يتردد إلى فاسق خبيث، يخفي أمره، يخفي أمر فسقه، وخفت عليه، خفت على هذا الرجل من الوقوع بسبب الصحبة فيما لا يوافق الشر، يقع ممكن هذا يفسد هذا الإنسان الصالح، يصير فاسق مثل ذاك، أو يشرب الخمر مثلا، أو يعتدى عليه. زين، فلك أن تنبهه على فسقه مهما كان الباعث لك الخوف على إفشاء البدعة وسراية الفسق، وذلك موضع الغرور والخديعة من الشيطان. زين، طبعا هنا يقول لازم تكون الباعث إلك للحديث عن، مو شيء غير مشروع، ها لازم يكون شيء شرعي. فلك أن تنبهه على فسقه مهما كان، لازم تنبه، لكن لابد أن يكون الباعث لك ما هو؟ الخوف على إفشاء البدعة، بدعة تنتشر، فسق ينتشر، منكرات تنتشر، وسراية الفسق، هذا فاسق يسري فسقه إلى هذا. لكن يقول هذا زين، التفت لاجي الشيطان يخلي باعث آخر للحديث عن هذا، وذلك موضع الغرور والخديعة من الشيطان، إذ قد يكون الباعث لك على ذلك هو الحسد له، مو خوف إفشاء البدعة أو سراية الفسق، لا حسد. من هذا أنت النفس الشيء يحتاج لمعالجة على تلك المنزلة، واحد يحسده الناس أو عالم زين محترم إلى مكانه، فيلبس عليك الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق، كأنك أنت تشفق، أنت حسدا على ذاك العالم، مو إيش اسمه، خوفا من سراية الفسق، وإنما أنت حسداً لحب الناس لذاك العالم. هنا زين تقوم تشهر فيه أو تحذر الناس بالفارق. إذن حتى لا تكون غيبة لابد أن يكون الباعث باعث مشروع، مو باعث غير مشروع، على هذا العالم، على هذا التاجر، على هذا الإنسان، على هذا المؤسسة وما شابه. وكذلك إذا رأيت رجلا يشتري مملوكا، يشتري وقد عرفت المملوك بعيوب منقصة، فلك أن تذكرها للمشتري، البائع ما بينها يغرر، فإن في سكوتك ضررا للمشتري وفي ذكرك ضررا للعبدين. ضررا ما يسوي؟ يقول إيه ضرر المشتري زين أولى بالرفع من ضرر العبد، فإن في سكوتك ضررا للمشتري وفي ذكرك ضررا للعبد، شو تسوي؟ لكن المشتري أولى بالمراعاة. زين، لكن انتهني لما تذكر العيوب صورة عامة في كل الأمثلة اللي ذكرناها، يقول لازم أنت تقتصر على ما يرتبط بالشأن، مو تتجاوز. واحد جي يستشيرك يريد يتزوج، يستشيرك تذكر له بما يرتبط بالزواج، مو شهربة. في قضية البيع تذكره فيما يرتبط بالبيع، ما لك شغل بقية الأمور الأخرى، العيوب الأخرى. ولتقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر، أمر يرتبط بالزواج، أمر يرتبط بالبيع، أمر يرتبط بالعمل الديني، أمر يرتبط بكذا، بهذا المقدار. فلا تذكر في عيب التزويج مثلا ما يخل بالشركة أو المضاربة أو السفر مثلا. زين، يجيك فلان يقول لك وش رأيك بفلان، هذا متقدم إلى أختي، إلى بنتي. زين، وش رأيك فيه؟ بنعرف عنه، أنت تذكر فيه عيب زين يرتبط بالزواج غير صالح، أنت تذكر له هذا العيب. أما لا شيء يرتبط أن يكون شريك مالك شغل، هذا ما بيجي شاركه مشاركة في الحاجة، شاركة في العمل التجاري، أو عيب يرتبط بعملية مضاربة أو سفر. زين ما تذكر للعيب اللي هناك، لأن هذا العيب اللي يرتبط بالسفر ما له ربط هنا. زين أو ما شاف، يعني تقتصر على العيب الذي يرتبط بالموضوع. بل تذكر في كل أمر ما يتعلق بذلك الأمر فقط، الأمر الذي يتعلق به ولا يتجاوزه، ولا يتجاوزه بعد قاصدا نصح المشتري للوقيعة، ويقصد النصح لهذا المشتري لهذا الذي يريد الزواج، مو الوقيعة يسوي حسن وما شابه. وهذا أنا أقصد نصح الإنسان العامي أو الإنسان الذي يريد أن يصلي، مو الوقيعة بين هذا وذاك وما شابه. زين إذا يمكن أنا أذكر شيء عام من دون تفصيل يحقق المراد، هل يجوز لي التفصيل؟ لا ما يجوز التفصيل. ولو علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله لا يصلح لك، لا يصلح لك أو لا تصلح لك أو ما شابه، فهو الواجب فقط، فهو الواجب. نعم، فإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به. يقول أما إذا كان لا، لا بد أن تصرح بالعيب حتى ينزجر، يقول لك أن تصرح. يجيب رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله، رواية سنية في الواقع، أترعون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس؟ يقول اذكروا لا تأثروا عليه، اذكروا بما فيه يحذره الناس. زين، فإذن هذا يقول الإنسان الفاجر لازم شنو تذكره الشهر فيه حتى لا حتى ينكشف لأمر الناس. وقال صلى الله عليه وآله فاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها، أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا على عاتقه. زين، إذن الإنسان بإمكانه أن يحذر المسلم من الوقوع في الخطر أو الشر، أو ينصح المستشير، وهذا غير داخل في الغيبة، لكن ليكون الباعث شيء آخر غير تحذير أو غير النص. والنص يقتصر على المورد الذي يرتبط بالأمر لا يتجاوزه إلى غيره. الأمر الخامس، كان هذا الأمر رابع مهم في الواقع الذي إن شاء الله بعد ما نخلص أنا أتحدث عنه، بعد ما نخلص نقاط صاحب الكتاب. الأمر الخامس هذا يرتبط بالدراسات الحوزوية في الأغلب، عادة في علم الرجال يسموه الجرح والتعديل. الجرح يعني يجرح في عدالته، تالي لما تذكر بما فيه هذا راوي، أنا هل أقبل رواية؟ الآن يجي البحث في الرواية، هذا يروي عن الإمام يروي عن الرسول، إذا قبلنا الرواية يعني بالتالي على ضوها يشرح حكم، وإذا رفضناها على ضوها أيضا يرفع حكم أو يشرح حكم آخر برواية أخرى أو ما شابه. فهنا هذا الراوي حتى نقبل روايته لابد أن نثبت عدالته، زين، أو لا أقل في بعض الفقهاء يقولون ثقته، فلا بد من تثبيت العدالة. وإذا ما ثبتت العدالة، يعني كان العدالة مجروحة، مجروح في عدالته، زين، هذا لا نقبل روايته، فيبحثون في شخصيته هل هو عادل أم مجروح في العدالة، فبالتالي يذكر أن هذا كذا كذا، هذا يخدش بالعدالة، هذا ذكر عيوب ما تخدش بالعدالة تجريحة، عيوب، هذه ذكر العيوب تجريح له، والتجريح هو ذكر العيوب. فهل هذه غيبة يأثم صاحبه؟ يقول لا ما يأثم، هذه مربوطة بصنام الدين، نأخذ الدين. الخامس الجرح والتعديل، التعديل عن إثبات العدالة، الجرح يعني رفع العدالة للشاهد والراوي. شاهد زين، هل هذا الشاهد عادل حتى نقبل شهادته يشهد على فلان بالزنا؟ لابد يكون عدول، مو اي واحد يجي يشهد. فلما هذا يجي يقول فلان شتمه زاني، زين احنا الان نجي ما نسأل عن هذا، هل هو عادل حتى نقبل شهادته ام لا؟ وكذلك الراوي. ومن ثم وضع العلماء على اساس الجرح والتعديل كتب الرجال، يبحثون زرارة بن أعين زين، يجوا يبحثوا شخصيته، هل هو ثقة، هل هو ضابط، هل هو عادل أم لا، وهكذا، هل هذا كان يروي للسلطان، يكذب، هذا ارتد عن الدين أو ما شابه. وقسموهم إلى الثقات والمجروحين، ثقات تقبل رواياتهم، مجروحين لهم الضعف. وذكروا أسباب الجرح غالبا، يذكر ليش احنا نجرح هذا، ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك كما مر. الهدف قبول الرواية أو رد الرواية، مو التسقيط، بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين وضبط السنة. بالنسبة للشاهد ضبط أموال المسلمين مثلا، وبالنسبة للراوي حفظ ضبط السنة، هل هذا الحديث مقبول أو مقبول، وحمايتها عن الكذب، ولا يكون حامله العداوة الحملة لذكر المعايب مثلا العداوة والتعصب، وليس له إلا ذكر ما يخل بالشهادة والرواية من جرح التعديل، هذا للشاهد فيما يرتبط بالشهادة فقط، الراوي فيما يرتبط بقبول الرواية أو رفضها فقط، ولا يتعرض لغير ذلك، مثل كونه ابن ملاعنة، والله هذا ابن أمه وأبوه تلاعنه، شو لك أنت، هذا ما يرتبط، هذا لا يخل بشهادته، زين، مثل كونه ابن ملاعنة وشبهه. اللهم إلا أن يكون متظاهرا بالمعصية كما سيأتي. زين، يعني السادس هو لما يتظاهر بالمعصية يجوز غيبته كما سيأتي بحدودها أيضا. هذا بالنسبة إلى الجرح والتعديل. إذن هناك أعذار ترخص الغيبة: العذر الأول التظلم، العذر الثاني الاستعانة على تغيير المنكر، العذر الثالث الاستفتاء، العذر الرابع تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشر ونصح المستشير كذلك، الأمر الخامس الجرح والتعديل. بقيت خمسة مواد إن شاء الله في البحوث القادمة.